من جهة أخرى أن المرء إذا تأمل في هذه العقوبات وقوتها في حق من ارتكب تلك الأعمال يدرك أن الشريعة إنما جعلت هذه الحدود بهذه القوة لأن هذه الأعمال حقيقة بمثل هذه العقوبات، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم خبير جل وعلا، مما يدل على أن هذه المعاصي أو الجرائم التي أوجبت هذه العقوبات عظائم وأمور كبار وأمرها خطير وضررها على المجتمعات عظيم جدا، مما جعلها تستوجب مثل هذه العقوبات التي حدت عقوبة لهذه الأعمال في الشريعة. نعم. قال وجعلها بحكمته، وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.